الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل وصحب كل منهم وسائر الصالحين. أما بعد، أذكركم إخواني بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلسي العلم، وأذكركم بدعوة غيركم وتذكير غيركم، ونبدأ كما اعتدنا وكما عودناكم بالسلام أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى يتكون هذه المجالس مجالس فائدة ومجالس خير وبركة، وعلى أقل تعديل أن الناس يعتادون الاشتغال بالعلم والرجوع إلى مجالس العلم وأخذ العلم بالتلقي وبالسند وببعض الفوائد، وإن كنا لا نشرح الكتاب كلمة كلمة، إنما نعلق على بعض المواضع المهمة. وأصلا المجلس هو مجلس تلقي الكتاب، يعني مجلس قراءة للكتاب، وأما الشرح والتوسع فهذا لا يستطاع بحسب العادة على النت وفي الموقع، ويحتاج فيه إلى وقت واسع وطويل جدا. فهذا هو مجلس تلقي الكتاب وتحصيل الكتاب بالإسناد والتلقي سماعا، ليبقى الإسناد موجودا بيننا وفي الأمة، وهو الحمد لله من خصائص هذه الأمة. وكما قال مولانا الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن نبدأ بمجلسنا بدرسنا في كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي رحمه الله، مخلصين لله تعالى. لا تنسوا أن تذكروا غيركم وأن تدعوا غيركم. بارك الله بكم وحفظكم ورعاكم، ونبدأ متوكلين على الله مخلصين له. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول الحافظ النووي، وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ثم عقب النووي ذلك بقوله: قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة. يقول السيوطي: وأنا أقول إن كانت الإشارة في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعني، فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد، والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وزجرا. وإن كانت لقول الصيرفي بناء على أن قوله بكذب عام في الكذب في الحديث وغيره، فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله الإمام أحمد، أي في الحديث لا مطلقا، بدليل قوله من أهل النقل. وفي نسخة ما قاله أحمد بدون زيادة الإمام، مع أنه إمام. دليل قوله من أهل النقل، وتقييده بالمحدث في قوله أيضا في شرح الرسالة: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول، أو يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك، انتهى. وقوله: ومن ضعفناه أي بالكذب، فانتظم مع قول أحمد أو قوله. وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعني، فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذب. وهذه يعني ليست قاعدة ملزمة، لأن الإنسان قد يقع في ذنب أو قد يقع في الزنا ولم يكن قد زنى قبل ذلك، فإن زنى لا يشترط أن يكون قد زنى قبل هذه المرة، لا، وإنما الإنسان قد يقع في هذا الذنب مرة واحدة في عمره، فليتنبه لذلك لأجل أن لا نحكم على الناس بالتخمين والظن والاحتمال. نعم. وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد. فائدة: من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون، وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره، وذلك لا يوجب تخالفا في الحقيقة. قال القرافي: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري، فقال: الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام، وخلافه الشهادة. وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة، لم أرى من تعرض لجمعها، وأنا أذكر منها ما تيسر. الأول: العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة، وذكر ابن عبد السلام في مناسبة ذلك أمورا، أحدها أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور. الثاني: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة، بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد أو حق واحد على شخص واحد. الثالث: وأن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. الثاني: لا تشترط الذكورية فيها مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع. الثالث: لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقا. الرابع: لا يشترط فيها البلوغ في قول. الخامس: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقه. السادس: تقبل شهادة التائب من الكذب. وهذا موضوع المبتدع تكلمنا عنه في الدرس السابق، وماذا قال فيه العلماء، وبينا الحالات التي لا تقبل فيه أو لا تقبل فيها روايته. نعم. السادس: تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. السابع: من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة، لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. الثامن: لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، ويقبل من روى ذلك. التاسع: لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية. العاشر والحادي عشر والثاني عشر: الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل. الثالث عشر: للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال، أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. الرابع عشر: يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. الخامس عشر: الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا. السادس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب. السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل، بل قال الغزالي أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. الثامن عشر: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف الرواية. التاسع عشر: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. العشرون: إذا شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص، ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع. قال الرافعي: والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها. وعند قوله وقالا تعمدنا، معناه تعمدنا الكذب فيما شهدنا به. نعم. العشرون: إذا شهد بموجب قتل. الحادي والعشرون: إذا شهد دون أربعة بزنا حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة. وفي قبول روايتهم وجهان، المشهور منهما القبول، ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز. التاسعة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ثم نفاه المسمع أي الشيخ لما رجع فيه، فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو ونحوه وجب رده لتعارض قولهما، مع أن الجاحد هو الأصل، ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت به جرحه، لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر فتساقطا. فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول، صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. ومقابل المختار في الأول عدم رد المروي، واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه. وجزم الماوردي والروياني بأن ذلك لا يقدح في صحة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، فحصل ثلاثة أقوال. وثم قول رابع أنهما يتعارضان ويرجح أحدهما بطريقه، وصار إليه إمام الحرمين. ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثك. قال عمرو: قد حدثتني. قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عيينة. وهذا الحديث من جملة أحاديث أهل السنة والجماعة التي يستدل بها على جواز الذكر الجماعي. فإذا كان في زمن الرسول في عصر النبوة صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إنه كان يعرف أن صلاة الرسول انقضت، يعني انتهى من الصلاة، بالتكبير، يعني عندما يأتي إلى المسجد يسمع أصوات الصحابة يكبرون قبل دخول المسجد، فيعرف أن الصلاة قد انتهت، والرسول عليه الصلاة والسلام كان حاضرا فيهم وبينهم ومعهم. فهذا دليل على جواز الذكر الجماعي وعلى حصوله في المسجد وعلى الاجتماع لذلك، لأنه لو كان بدعة منكرة منكرة كما تدعي الوهابية، أو لو كان ضلالة كما تزعم الوهابية، فكيف أقرهم الرسول على ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لو كان بدعة محرمة كيف سكت لهم؟ لو كانت بدعة مخالفة للدين كيف أقرهم على ذلك؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقر على منكر أو أن يسكت على باطل أو أن يكون سببا في ترويج ضلالة، حاشاه، بل هو أبعد خلق الله عن ما يخالف دين الله عز وجل. فإذا هذا من فعل الرسول بوجود من فعل الصحابة بوجود الرسول وبإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على الذكر الجماعي وفي المسجد ورفع الصوت بحيث يصل إلى الخارج. وأما هؤلاء فيضللون ويبدعون ويفسقون ويكفرون لهواهم بلا دليل ولا برهان، فلا عبرة بهم ولا بدعواهم، بل العبرة مع الصوفية الصادقين، مع أهل السنة والجماعة، أن حلقات الذكر الجماعية مع رفع الصوت والجهر بالذكر جائز بالإجماع، ليس محرما ولا ضلالة ولا منكرا. فإن قال الأصل لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح فيه ولا يرد بذلك. ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من الطوائف أهل الحديث والفقه والكلام، خلافا لبعض الحنفية في قولهم بإسقاطه بذلك، وبنوا عليه رد حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. فإن قيل إن كان الراوي معرضا للسهو والنسيان فالفرع أيضا كذلك فينبغي أن يسقطا. أجيب بأن الراوي ليس بناف وقوعه بل غير ذاكر، والفرع جازم مثبت فقدم عليه. قال ابن الصلاح: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها، فكان أو نسوها بعدما حدثوا بها، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا، وصنف في ذلك الخطيب أخبار من حدث ونسي، وكذلك الدارقطني. من ذلك ما رواه الخطيب من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس قال: حدثني ابناي عني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه. وروى من طريق بشر بن الوليد قال: حدثنا محمد بن طلحه قال: حدثني روح اني حد في نسخه ان يجعل. وروى من طريق بشر بن الوليد قال: حدثنا محمد بن طلحه قال: حدثني روح اني حدثته بحديث عن زبيد عن مرات عن عبد الله انه قال: ان هذا الدينار والدرهم اهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. ومن طريق الترمذي صاحب الجامع قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا جرير قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. ومن طريق إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني وكيع أني حدثته عن عمرو بن دينار عن كريمة من صياصيهم قال: من حصونهم. ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره كشعبة ومعمر. بعض العلماء يقول إن التنشيف بعد الوضوء ليس مكروها، هذا كثير من العلماء ومن المحققين لا يعتبرونه من المكروهات، بل كان من عادة شيخنا رحمه الله بعد الوضوء، وهو الحافظ المحدث الفقيه الورع العارف بالأحكام وبالأحاديث والمطلع اطلاعا واسعا عليها، كان ينشف بعد الوضوء ولا يراه مكروها. نعم. ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره كشعبة ومعمر الرواية عن الأحياء، لأنهم إنما كرهوا ذلك لأن الإنسان معرض للنسيان فيبادر إلى جحود ما روي عنه وتكذيب الراوي له. وقيل إنما كره ذلك لاحتمال أن يتغير الراوي عن الثقة والعدالة بطارئ يطرأ عليه يقتضي رد حديثه المتقدم. قال العراقي: وهذا حدس وظن غير موافق لما أراده الشافعي. وقد بين الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في المدخل بإسناده إليه أنه قال: لا تحدث عن حي فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان. قاله لابن عبد الحكم حين روى عن الشافعي حكاية فأنكرها ثم ذكرها. العاشرة: من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي حاتم الرازي، وتقبل عند أبي نعيم الفضل. والتحديث هنا في قولهم لا تحدث عن حي فإنه لا يؤمن عليه النسيان أو ما شابه من العبارات، هذه ليست قاعدة ملزمة، وإلا فكم من الأئمة روى بعضهم عن بعض في حياتهم. نعم. العاشرة: من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي حاتم الرازي، وتقبل عند أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز البغوي وآخرين ترخصا. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبا الحسين بن النقور بجوازها لأنه ممن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرا واشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه لظاهر القرآن. فائدة: هذا أول موضع وقع فيه ذكر إسحاق بن راهويه، وقد سئل لما قيل له ابن راهويه فقال: إن أبي ولد في الطريق، فقالت المراوزة: راهويه، يعني أنه ولد في الطريق. وفي فوائد ويقرأ راهوية. وفي فوائد رحلة ابن رشيد مذهب النحاة في هذا وفي نظائره فتح الواو وما قبلها وسكون الياء ثم هاء، المحدثون ينحون به نحو الفارسية فيقولون هو بضم ما قبل الواو وسكونها وفتح الياء وإسكان الهاء فهي هاء على كل حال والتاء خطأ. قال: وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول: أهل الحديث لا يحبون ويه. انتهى. قال شيخ الإسلام: ولهم في ذلك سلف، رويناه في كتاب معاشرة الأهلين عن ابن عمر وعن إبراهيم رويناه عن ابن عمر وعن إبراهيم النخعي أن ويه اسم شيطان. قلت: وذكر ياقوت في معجم الأدباء نحو ما ذكره ابن رشيد، وقال: قد صيره ابن بسام بسكون الواو وفتح الياء، فقال: نفطويه، رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل، فقال: أبلغ ولدي كلهم من كان في حزن وفي سهل بأن حواء أمهم طالق إن كان نفطويه من نسلي. وقال المصنف في تهذيبي في ترجمة أبي عبيد بن حربويه: هو بفتح الباء الموحدة والواو وسكون الياء ثم هاء، ويقال بضم الباء مع إسكان الواو وفتح الياء، ويجري هذان الوجهان في كل نظائره كسيبويه ونفطويه وراهويه وعمرويه، فالأول مذهب النحويين وأهل الأدب والثاني مذهب المحدثين. انتهى. الحادية عشرة: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع منه أو عليه أو يحدث. أنتم تعرفون ما قال العلماء والأئمة الكبار أن الرؤية المنامية لا يبنى عليها حكم شرعي، وممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، فحواء زوجة آدم بنص القرآن وقد مات وماتت وهي زوجة له ولم يطلقها، وهذه رؤية منامية ولا يبنى عليها حكم شرعي. نعم. لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع منه أو عليه أو يحدث لا من أصل مصحح مقابل على أصله أو أصل شيخه، أو عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه كما وقع لموسى بن دينار ونحوه، أو كثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. قال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. وقيل له: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: من أكثر عن المعروف من الرواية ما لا يعرف وأكثر الغلط. قال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين له غلطه فأصر على روايته لذلك الحديث ولم يرجع سقطت رواياته كلها ولم يكتب عنه. قال ابن الصلاح: وفي هذا نظر. قال: وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه. وكذا قال ابن حبان. قال ابن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى على غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه. قال العراقي: وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عنده عند المبين له، وإلا فلا حرج إذن. ثانية عشرة: أعرض الناس في هذه الأزمان المتأخرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط المذكورة في رواة الحديث ومشايخه لتعذر الوفاء بها على ما شرط، ولكون المقصود الآن صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة المحمدية والمحاذرة من انقطاع سلسلتها فليعتبر من الشروط ما يليق بالمقصود المذكور على تجرده، وليكتف بما يذكر، وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف يخل بمروءته لتتحقق عدالته، ويكتفى بضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبرواياته من أصل صحيح موافق لأصل شيخه. وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي، وعبارته: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. والقص من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكذا قال السلفي في جزء له في شرط القراءة. وقال الذهبي في الميزان: السلفي بالكسر، أبو طاهر هذا أحد الحفاظ رحمه الله. نعم. وقال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. قال: ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره انتهى. وفي هذا المعنى قال ابن مفوز: تروى الأحاديث عن كل مسامحة وإنها لمعانيها معانيها. الثالثة عشرة: في ألفاظ الجرح والتعديل، وقد رتبها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل وفصل طبقات ألفاظهم فيها فأحسن وأجاد. فألفاظ التعديل مراتب ذكرها المصنف كابن الصلاح تبعا ابن أبي حاتم أربعة، وجعلها الذهبي والعراقي خمسة وشيخ الإسلام ستة. أعلاها بحسب ما ذكره المصنف ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو عدل ضابط. وما المرتبة التي زادها الذهبي والعراقي فإنها أعلى من هذه، وهو ما كرر فيه أحد هذه الألفاظ المذكورة إما بعينه كثقة ثقة أو لا كثقة ثبت أو ثقة حجة أو ثقة حافظ. والرتبة التي زادها شيخ الإسلام أعلى من مرتبة التكرير، وهي الوصف بأفعل كأوثق الناس وأثبت الناس أو نحوه كإليه المنتهى في التثبت. قلت: ومنه لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان وفلان يسأل عنه، ولم أرى من ذكر هذه الثلاثة وهي من ألفاظهم. فالمرتبة التي ذكرها المصنف أعلى، هي ثالثة في الحقيقة، الثانية من المراتب وهي رابعة بحسب ما ذكرناه، صدوق أو محله صدق أو لا بأس به، زاد العراقيون أو مأمون أو خيار أو ليس به بأس. قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه ذلك هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. قال ابن الصلاح: وهو كما قال لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين. النسخة التي معك يسأل هم لا يسأل في النسخة وفلان لا يسأل عنه. وحتى هذه على معنى الإنكار. هذه على معنى الإنكار. يعني هو موثوق لا يسأل عنه، وفي نسخة لا يسأل عنه بدل فلان يسأل عنه في نسخة لا يسأل عنه. نعم. قال ابن الصلاح وهو كما قال لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فليعتبر حديثه بموافقة الضابطين على ما تقدم في أوائل هذا النوع. وعن يحيى بن معين أنه قال لأبي خيثمة وقد قال له إنك تقول فلان ليس به بأس فلان ضعيف، إذا قلت لك لا بأس به فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا يكتب حديثه، فأشعر باستواء اللفظين. قال ابن الصلاح وهذا ليس فيه حكاية عن غيره من أهل الحديث، بل نسبه إلى نفسه خاصة، ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. قال العراقي ولم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقول ثقة حتى يلزم منه التسوية، إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير بثقة أرفع من التعبير بلا بأس به وإن اشتركا في مطلق الثقة. ويدل على ذلك أن عبد مهدي قال حدثنا أبو خلدة فقيل له أكان ثقة، فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، الثقة شعبة وسفيان. وحكى المروذي قال سألت ابن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة، قال تدري ما الثقة؟ إنما الثقة يحيى بن سعيد القطان. تنبيه، جعل الذهبي قولهم محله الصدق مؤخرا عن قولهم صدوق إلى المرتبة التي تليها، وتبعه العراقي لأن صدوقا مبالغة في الصدق بخلاف محله صدق، فإنه دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق الصدق. الثالثة من المراتب وهي خامسة بحسب ما ذكرنا شيخ، قال ابن أبي حاتم فيكتب حديثه وينظر فيه، وزاد العراقي في هذه المرتبة مع قولهم محله صدق إلى الصدق ما هو شيخ وسط مكرر جيد الحديث حسن الحديث، وزاد شيخ الإسلام صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، صدوق تغير بأخرى. قال ويلحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. الرابعة وهي سادسة بحسب ما ذكرنا صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار وينظر فيه، وزاد العراقي فيها صدوق إن شاء الله أرجو أن لا بأس به صويلح، وزاد شيخ الإسلام مقبول. وأما ألفاظ الجرح فمراتب أيضا أدناها ما قرب من التعديل، فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وقال الدارقطني لما قال له حمزة بن يوسف السهمي إذا قلت فلان لين أي شن تريد، إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء أو لا يسقط عن العدالة. ومن هذه المرتبة فيما ذكره العراقي فيه لين ولين، فيه مقال ضعيف تعرف وتنكر، ليس بذاك، ليس بالمتين، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمرضي للضعف ما هو، فيه خلف تكلم فيه طعن فيه مطعون فيه سيء الحفظ. وقولهم ليس بقوي يكتب أيضا الحديث للاعتبار وهو دون لين فهو أشد في الضعف، وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به أيضا، وهذه مرتبة ثالثة. ومن هذه المرتبة فيما ذكره العراقي ضعيف فقط منكر الحديث، حديث منكر واهن ضعفوه. وإذا قال هنا ملاحظة، علماء المصطلح والحديث والدراية والرواية والعلماء إذا ذكروا إنسانا بالجرح لسبب شرعي لمصلحة شرعية فهذا يكون لعذر ولا يكون غيبة محرمة، يعني هذا يكون لحفظ الدين لحفظ الحديث لأجل أن لا تحرف الأحاديث أو الأحكام. فإذا بيّنوا فلان وضاع، فلان كذاب، فلان صار مثلا مختلطا، فلان كذا، هذا كله لسبب شرعي فلا يكون من باب الغيبة المحرمة، بل كما قال مولانا وقدوتنا وسيدنا الإمام العظيم الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الرواية عن حرام حرام. من هذا حرام؟ حرام ابن عثمان كان يروي الحديث ويكذب، فسيدنا الشافعي رضي الله عنه قال الرواية عن حرام حرام. وهذا سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه أليس قال عن بعض المعاصرين الذين كانوا في زمانه إنه دجال من الدجاجلة وذكره باسمه؟ فإذا هذا لمصلحة شرعية لسبب شرعي فلا يكون من باب الغيبة المحرمة، بل تعرفون في بعض الحالات يجب ذكر هذا الإنسان بما فيه من العيوب والمساوئ لحكم شرعي، لسبب شرعي، لمصلحة شرعية، وأحيانا يجب ذلك ولا يكون غيبة محرمة. بل لو أردنا أن نرجع إلى أكثر من ذلك، فمثلا الذين شرحوا العلل في الحديث، الذين شرحوا العلل يعني في الكتب الموسعة، في الكتب المطولة في شرح العلل، بعضهم تعرفون ماذا يستعمل؟ يستعمل عبارة الجاهل إذا سمعها قد يخاف، قد يفزع. ماذا يقولون؟ تعالى نغتاب ساعة لله. ماذا يعنون بهذه الكلمة؟ نغتاب يعني الغيبة المباحة أو الغيبة الواجبة، يعني التي هي لسبب شرعي، يعني نحذر ممن يستحقون التحذير لسبب شرعي. وإلا كيف يقولون لله؟ لأن التحذير ممن وجب منه التحذير واجب، وهذا لله لحفظ الدين والحديث والشريعة والأحكام. فليتنبه لذلك، هذا ليس غيبة محرمة. عثمان، هذا حرام ابن عثمان، كان الشافعي يذكره باسمه ويقول الرواية عن حرام حرام، يعني لا تجوز، هو حرام ابن عثمان، وكان يقول حرام يعني لا يجوز الرواية عنه، لأنه يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقولهم ليس بقوي يكتب أيضا حديثه للاعتبار وهو دون لين، فهي أشد في الضعف. وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به أيضا، وهذه مرتبة ثالثة. ومن هذه المرتبة فيما ذكره العراقي ضعيف فقط، منكر الحديث، حديثه منكر، واهن ضعفوه. وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه أو كذاب فهو ساقط، لا يكتب حديثه ولا يعتبر به ولا يستشهد، إلا أن هاتين مرتبتان، وقبلهما مرتبة أخرى لا يعتبر بحديثها أيضا، وقد أوضح ذلك العراقي. فالمرتبة التي قبل وهي الرابعة، رد حديثه، رد حديثه مردود الحديث، ضعيف جدا، واهن بمرة، طرح حديثه، مطرح الحديث، ارمي به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا. ويليها متروك، متروك الحديث، تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكت عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، متهم بالكذب أو بالوضع. ويليها كذاب، يكذب، دجال، وضاع، يضع، وضع حديثا. ومن ألفاظهم في الجرح والتعديل فلان روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث أو مقارب الحديث. وهذه الألفاظ الثلاثة في المرتبة التي يذكر فيها شيخ، وهي الثالثة من مراتب التعديل فيما ذكره المصنف. مضطرب لا يحتج به، مجهول، وهذه الألفاظ الثلاثة في المرتبة التي فيها ضعيف الحديث، وهي ثالثة من مراتب التجريح. لا شيء، هذه من مرتبة رد حديثه التي أهملها المصنف، وهي الرابعة. ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه ضعف أو في حديثه ضعف، هذه من مرتبة لين الحديث، وهي الأولى أو لين الحديث. ما أعلم به بأسا، هذه أيضا منها أو من آخر مراتب التعديل، كأرجو أن لا بأس به. قال العراقي وهذه أرفع في التعديل، لأنه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك. قلت، وإليه يشير صنيع المصنف ويستدل على معانيها ومراتبها مما تقدم، وقد تبين ذلك. تنبيهات: الأول، البخاري يطلق فيه نظر وسكت عنه في من ترك حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه. الثاني، ما تقدم من المراتب مصرح بأن العدالة تتجزأ، لكنه باعتبار الضبط، وهل تتجزأ باعتبار الدين وجانب الفقه، ونظيره في الخلاف في تجزؤ الاجتهاد وهو الأصح فيه، وقياسه بتجزؤ الحفظ في الحديث فيكون حافظا في نوع دون نوع من الحديث، وفيه نظر. الثالث، قولهم مقارب الحديث، قال العراقي ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الراء، وقيل إن ابن السيد حكى فيه الفتح والكسر. وأن هنا في مسألة العدالة في الدين والرواية، هل تتجزأ أم لا تتجزأ؟ أنتم تعرفون أن الإنسان لا يكون ثقة عدلا فاسقا في وقت واحد من حيث الدين، إنما قد يكون مثلا في وقت من الأوقات ثقة عدلا تقيا صالحا، وقد يتراجع، وقد يكون قبل ذلك فاسقا لا يكون ثقة، لا يكون عدلا، ثم يتوب ويحسن حاله وتحسن توبته فيصير ثقة تقيا عدلا. أما في وقت واحد، في لحظة واحدة، من حيث الدين لا يكون تقيا صالحا فاسقا خبيث، كوقت واحد في لحظة واحدة لا يكون، إنما باعتبار تغير الأحوال فقد يكون ثم ينقلب، أو قد يكون بعد الثقة والعدالة يرجع والعياذ بالله. هذا من حيث الدين، يعني لا يكون تقيا فاسقا ثقة عدلا خبيثا يحذر منه ولا يكون عدلا في وقت واحد، هذا ينبغي أن يتنبه له. نعم. وقيل إن ابن السيد حكى فيه الفتح والكسر، وأن الكسر من ألفاظ التعديل والفتح من ألفاظ التجريح، قال: وليس ذلك بالصحيح، بل الفتح والكسر معروفان، حكاهما ابن العربي في شرح الترمذي، وهما على كل حال من ألفاظ التعديل، وممن ذكر ذلك الذهبي. قال: وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الرديء، وهذا من كلام العوام وليس معروفا في اللغة، وإنما هو على الوجهين من قوله سددوا وقاربوا، فمن كسر قال إن معناه حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال معناه أن حديثه يقاربه حديث غيره، ومادة فاعل تقتضي المشاركة، انتهى. وممن جزم بأن الفتح تجريح البلقيني في محاسن الاصطلاح، وقال: حكى ثعلب تبر مقارب أي رديء، انتهى. وقولهم إلى الصدق ما هو وللضعف ما هو معناه قريب من الصدق والضعف، فحرف الجر يتعلق بقريب مقدرا، وما زائدة في الكلام، كما قال عياض والمصنف في حديث الجساسة عند مسلم: من قبل ما هو من قبل المشرق ما هو، المراد إثبات أنه في جهة المشرق. وقولهم واهن بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه، فكأن الباء زائدة. وقولهم تعرف وتنكر أي يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير. النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما في حال الكفر والصبا، ومنع الثانية أي قبول رواية ما تحمله في الصبا قوم فأخطأوا، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وابن عباس والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة وغيرهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. وكذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ. ومن أمثلة ما تحمل في حال الكفر حديث جبير بن مطعم المتفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم، وفي رواية للبخاري: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ولم يجري الخلاف السابق هنا، كأنه لأن الصبي لا يضبط غالبا ما تحمله في صباه بخلاف الكافر. نعم، رأيت القطب القصلاني في كتابه المنهج في علوم الحديث أجرى الخلاف فيه وفي الفاسق أيضا. قال: جماعة من العلماء يستحب أن يبتدأ بسماع الحديث بعد 30 سنة، وعليه أهل الشام. وقال: بعد 20 سنة، وعليه أهل الكوفة. قيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: هنا العلماء استدلوا أيضا لصحة وجواز رواية الصبي ما تحمله في صباه حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، والمجة التي مجها الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه بعدما شرب من الدلو أو من الماء. وهذا الحديث حديث صحيح وهو في البخاري، بل جعله بعض الأئمة والحفاظ من أهل الحديث وعلماء المصطلح جعلوه أصلا في صحة سماع الصغير ثم الرواية بعد البلوغ، وهذا في صحيح البخاري. وكم كان عمره عندما حصل معه هذا الأمر، وعندما اجتمع بالرسول وحفظ مسألة المجة التي حصلت، كان عمره 5 سنوات، وبعد ذلك حدث بذلك وقبله العلماء منه، وهذا في صحيح البخاري. نعم. قال: جماعة من العلماء يستحب أن يبتدأ بسماع الحديث بعد 30 سنة، أو أن يبتدئ، وعليه أهل الشام. وقيل: بعد 20 سنة، وعليه أهل الكوفة. قيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقال أبو عبد الله الزبيري من الشافعية: يستحب كتب الحديث في 20، لأنها مجتمع العقل. قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض أي الفقه. والصواب في هذه الأزمان بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد التبكير به أي بالسماع من حين يصح سماعه أي الصغير، وبكتبه أي الحديث وتقييده وضبطه حين يتأهل له ويستعد، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ولا ينحصر في سن مخصوص. ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير ب5 سنين، ونسبه غيره للجمهور. قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، فيكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، ولم يبلغ 5 حضر أو أحضر. وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. بوب عليه البخاري: متى يصح سماع الصغير؟ قال المصنف كابن الصلاح: والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا، وإن كان ابن 5 فأكثر. ولا يلزم من عقل محمود المجه في هذا السن أن تمييز غيره مثل تمييزه، بل قد ينقص عنه وقد يزيد. ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك، وسنه أقل من ذلك. ولا يلزم من عقل المجة عقل غيرها مما يسمعه. وقال القسطلاني في كتاب المنهج: حصل أن صبيا في السلف كان عمره 5 سنوات حفظ القرآن كله عن ظهر قلب. مسألة قوة التمييز تتفاوت من صبي إلى آخر. نعم. وقال القسطلاني في كتاب المنهج: ما اختاره ابن الصلاح هو التحقيق والمذهب الصحيح. وروي نحو هذا، وهو اعتبار التمييز، عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ وأحمد بن حنبل أو أحمد بن حنبل. أما موسى فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث فقال: إذا فرق بين البقرة والحمار. وأما أحمد فإنه سئل عن ذلك فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر استصغرهما يوم بدر، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما؟ أسدهما الخطيب في الكفاية. يعني هذا الكلام الذي فيه قيل لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، هذا الكلام ليس معتمدا، بل الذي ثبت عند جماهير العلماء خلاف ذلك. ثم التمييز عند الفقهاء يقولون بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب، أو يستقل بالطعام والشراب والاستنجاء. وقد تجد صبيا عمره 5 سنوات صار مميزا، وقد تجد إنسانا صار عمره 7 سنوات ولا يكون بقوة الذي عمره 5 سنوات. إذن العبرة بالتمييز، فإذا ميز وفهم، لو كان عمره 5 سنوات كقصة محمود بن الربيع فهذا تجوز الرواية عنه كما بينا وكما ذكر الحافظ السيوطي وكما أثبت البخاري رحمه الله. نعم. فالقولان راجعان إلى اعتبار التمييز وليس بقولين في أصل المسألة، خلافا للعراقي حيث فهم ذلك فحكى فيها 4 أقوال، وكأنه أراد حكاية القول المذكور لأحمد وهو 15، وقد حكاه الخطيب في الكفاية عن قوم منهم يحيى بن معين، وحكى عن آخرين منهم يزيد بن هارون 13. ومما قيل في ضابط التمييز أن يحسن العدد من 1 إلى 20، حكاه ابن الملقن. وفرق السلفي بين العربي والعجمي فقال أكثرهم على أن العربي يصح سماعه إذا بلغ 4 سنين لحديث محمود، والعجمي إذا بلغ 6 سنين. ومما يدل على أن المرجع على التمييز ما ذكره الخطيب، قال: سمعت القاضي أبا محمد الأصبهاني يقول: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وأحضرت عند أبي بكر المقرئ ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته، فقال بعضهم إنه يصغر عن السماع، فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرون فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوير فقرأتها، فقال لي غيرهم: اقرأ سورة والمرسلات فقرأتها ولم أغلط فيها، قال: فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي. بيان أقسام طرق تحمل الحديث، هذه ترجمة ومجامعها 8 أقسام. الأول: سماع لفظ الشيخ وهو إملاء وغيره، أي تحديث من غير إملاء، وكل منها يكون من حفظ للشيخ ومن كتاب له، وهو أرفع الأقسام أي أعلى طرق التحمل عند الجماهير، وسيأتي مقابله في القسم الآتي. والإملاء أعلى من غيره، وأن السويا في أصل الرتبة. قال القاضي عياض: أسنده إليه ليبرأ من عهدته، لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع من الشيخ أن يقول في رواياته عنه له: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قال مقابله. قال ابن الصلاح: وفي هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ أن لا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإيهام والإلباس. وقال العراقي: ما ذكره عياض وحكى عليه الإجماع متجه، ولا شك أنه لا يجب على السامع أن يبين هل كان السماع إملاء أو عرضا. قال: نعم، إطلاق أنبأنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن يظن بما أداه بها أنه إجازة، فيسقطه من لا يحتج بها، فينبغي أن لا تستعمل في السماع لما حدث من الاصطلاح. قال الخطيب: أرفعها العبارات في ذلك سمعت ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه، بخلاف حدثنا، فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإجازة. وروي عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة وتأول حدث أهل المدينة والحسن بها، إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قال ابن الصلاح: ومنهم من أثبت له سماعا منه، حدث أهل المدينة والحسن بها، إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قال ابن الصلاح: ومنهم من أثبت له سماعا منه. قال ابن دقيق العيد: وهذا إذا لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع منه لم يجوز أن يصار إليه. قال العراقي: قال أبو زرعة وأبو حاتم: من قال عن الحسن البصري حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ. قال: والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه. قاله غيرهما: أيوب وبهز بن أسد ويونس بن عبيد والترمذي والنسائي والخطيب وغيرهم. وقال ابن القطان: ليست حدثنا بنص في أن قائلها سمع، ففي صحيح مسلم في حديث الذي يقتله الدجال فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات، أي فيكون المراد حدث أمته وهو منهم، لكن قال معمر إنه الخضر، فحينئذ لا مانع من سماعه. قال الخطيب: ثم يتلو حدثنا أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ غيرها، منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق ويزيد بن هارون وعمر بن عون ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق في نسخة عوف بدل عون في نسخة بدل عون عوف وإسحاق بن راهوي وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب الرازيان وغيرهم. وقال أحمد: أخبرنا أسهل من حدثنا، حدثنا شديد. قال ابن الصلاح: وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ. قال الخطيب: ثم بعد أخبرنا أنبأنا ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ ابن الصلاح: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه بالتشديد إياه وخاطبه به، بخلافهما فإن فيهما دلالة على ذلك. وقد سأل الخطيب شيخه الحافظ أبا بكر البرقاني عن السر في كونه يقول لهم فيما رواه عن أبي القاسم الآبندوني سمعت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. قال الزركشي: والصحيح التفصيل، وهو أن حدثنا أرفع إن حدثه على العموم، وسمعت إن حدثه على الخصوص، وكذا قال القصلاني في المنهج. وأما قال لنا فلان أو قال لي أو ذكر لنا أو ذكر لي فكحدثنا في أنه متصل، غير أنه لائق بسماع المذاكرة، وهو به أشبه من حدثنا. وأوضح العبارات قال أو ذكر من غير لي أو لنا، وهو مع ذلك أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء وسلم من التدليس، على ما تقدم في نوع المعضل في الكلام على العنعنة، لا سيما إن عرف من حاله أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، كحجاج بن محمد الأعور روى كتب ابن جريج عنه بلفظ قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا بها، وخص الخطيب حمله على السماع به بمن عرف منه ذلك، بخلاف من لا يعرف ذلك منه فلا يحمله على السماع، والمعروف أنه ليس بشرط. وأفرط ابن منده فقال: حيث قال البخاري قال لنا فهو إجازة، وحيث قال قال فلان فهو تدليس، ورد العلماء عليه ذلك ولم يقبلوه. القسم الثاني من أقسام التحمل القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة انتهى، سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمع، وسواء كانت ما يعارض ليس على معنى المخالفة، بل على معنى ضبط النسخة على النسخة، يعني أن يقرأ أن يضبط ما عنده على نسخة شيخه. نعم. وسواء كانت القراءة منك أو من غيرك من كتاب أو حفظ، وسواء في الصور الأربع حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لا، إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره كما سيأتي. قال العراقي: وهكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضا. قال: ولم يذكر ابن الصلاح في هذه المسألة، والحكم فيها متجه، ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ، وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك انتهى. وقال شيخ الإسلام: ينبغي ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ لأنه خوان. وشرط الإمام أحمد في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم. وشرط إمام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو تصحيف لرده، وإلا فلا يصح التحمل بها. وهي أي الرواية بالقراءة بشرطها رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به إن ثبت عنه، وهو أبو عاصم النبيل رواه الرمهرمزي عنه. وروى الخطيب عن وكيع قال: ما أخذت حديثا قط عرضا. وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك. وكذلك عبد الرحمن بن سلام من الجماحي لم يكتفي بذلك فقال: مالك أخرجوه عني. وممن قال بصحتها من الصحابة فيما رواه البيهقي في المدخل أنس وابن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين ابن المسيب وأبو سلمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وابن هرمز وعطاء ونافع وعروة والشعبي والزهري ومكحول والحسن ومنصور وأيوب، ومن الأئمة ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق لا يحصون كثرة. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. الحديث في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال: أمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه، أي قبلوه منه وأسلموا. وأسد البيهقي في المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيد هو ضمام عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أسلم، وكان قد سمع من الصحابي الذي أرسله الرسول إليهم، لكن هو لم يكتفي بالرسول مع التصديق، هو لم يشك في الإسلام، إنما أراد أن يسمع من الرسول مباشرة وأن يكون رسول الرسول إلى قومه. فهنا في قوله وأنه كان يشدد على الرسول في السؤال، يعني أراد أن يسمع ويتأكد لا على معنى الشك، لم يكن شاكا في الإسلام ولا في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. بل بعض العلماء احتج بهذا الحديث على مسألة طلب الأعلى في الإسناد، هو سمع الصحابي ثم جاء فسمع من الرسول صار إسناده أعلى. نعم. وأسد البيهقي في المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له: قصة ضمام، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ في المرتبة ورجحانه عليها ورجحانها عليه على ثلاثة مذاهب. فحكي الأول وهو المساواة عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم. وحكاه الرمهرمزي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، ثم روى عن علي قال: القراءة على العالم بمنزلة السماع منه. وعن ابن عباس أنه قال: اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم، رواه البيهقي في المدخل. وحكاه أبو بكر الصيرفي عن الشافعي. قلت: وعندي أن هؤلاء إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها ردا على من كان أنكرها لا في اتحاد المرتبة. أسد الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه، أيقول الرجل حدثني؟ قال: نعم. كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: أقرأني فلان؟ وأسد الحاكم في علوم الحديث عن مطرف قال: سمعت مالكا يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزئه إلا السماع من لفظ الشيخ، ويقول: كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم. وحكي الثاني وهو ترجيح السماع عليها عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. وحكي الثالث وهو ترجيحه عليها عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو رواية عن مالك حكاها عنه الدارقطني وابن فارس والخطيب. وحكاه أيضا عن الليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد بن مزيد وأبي الوليد وموسى بن داود الضبي وأبي عبيد وأبي حاتم. وحكاه ابن فارس عن ابن جريج والحسن بن عمارة. وروى البيهقي في المدخل عن مكي بن إبراهيم قال: كان ابن جريج وعثمان بن الأسود وحنظلة بن أبي سفيان وطلحة بن عمرو ومالك ومحمد بن إسحاق وسفيان الثوري وأبو حنيفة وهشام وابن أبي ذئب وسعيد بن أبي عروبة والمثنى بن الصباح يقولون: قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك. واعتلوا بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه. وعن أبي عبيد: القراءة علي أثبت من أن أتولى القراءة أنا. وقال صاحب البديع بعد اختياره التسوية: محل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ في كتابه لأنه قد يسهو أو من كتابه فلا فرق بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى بالاتفاق. واختار شيخ الإسلام أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب أو كان الطالب أعلم، لأنه أوعى لما يسمع، فإن كان مفضولا فقراءته أولى لأنها أضبط له. قال: ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب. وصرح كثيرون بأن القراءة بنفسه أعلى مرتبة من السماع بقراءة غيره. وقال الزركشي: القارئ والمستمع سواء. والأحبط الأجود في الرواية بها أن يقول: قرأت على فلان، إن قرأ بنفسه أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة، كحدثنا بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أنبأنا أو نبأنا أو قال لنا كذلك، وأنشدنا في الشعر قراءة عليه، ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا هنا عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. قال الخطيب: وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث، وجوزها طائفة. قيل إنه مذهب الزهري ومالك مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين كالثوري وأبي حنيفة وصاحبيه والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي، وألف فيه جزءا، وأبي نعيم الأصبهاني، وحكاه عياض عن الأكثرين، وهو رواية عن أحمد، ومنهم من أجاز فيها سمعت أيضا، وروي عن مالك والسفيانين والصحيح لا تجوز. وممن صححه أحمد بن صالح والقاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهما. ويقع في عبارة السلفي في كتابه التسميع: سمعت بقراءتي، وهو إما تسامح في الكتابة لا يستعمل في الرواية، أو رأي يفصل بين التقييد والإطلاق. ومنع الطائفة إطلاق حدثنا وأجازت إطلاق أخبارنا. دائما عند ذكر هذا الحافظ بالكسر السلفي، هذا أحد الحفاظ وهو مشهور أبو طاهر السلفي بالكسر دائما. نعم. ومنع الطائفة إطلاق حدثنا وأجازت إطلاق أخبارنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق. وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، عزاه له محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب الإنصاف. قال: فإن أخبارنا علم يقوم مقام قائله أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي. وروي عن ابن جريج والأوزعي وابن وهب قال ابن الصلاح: وقيل إنه أول من أحدث الفرق بين اللفظين بمصر، وهذا يدفعه النقل عن ابن جريج والأوزعي إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر. قال ابن الصلاح: وروي عن النسائي أيضا حكاه الجوهري المذكور. وقال ابن الصلاح: وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وهو الصلاح منهم، أراد به التمييز بين النوعين والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء وتكلف. قال: ومن أحسن ما يحكى عن من ذهب هذا المذهب ما حكاه البرقاني وعن أبي حاتم من محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم من الفربري. فلما فرغ الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فعاد قراءة الكتاب كله وقال له في جميعها: أخبركم الفربري. قال العراقي: وكأنه كان يرى إعادة السند في كل حديث، وهو التشديد، والصحيح أنه لا يحتاج إليه كما سيأتي. فائدة: قول الراوي أخبرنا سماعا أو قراءة هو من باب قولهم أتيته سعيا وكلمته مشافهة، وللنحات فيه مذاهب، أحدها ورأي سيبوي أنها مصادر وقعت موقع فاعل حالا، كما وقع المصدر موقعه نعتا في زيد عد، وأنه لا يستعمل منها إلا ما سمع ولا يقاس. فعلى هذا استعمال الصيغة المذكورة في الرواية ممنوع لعدم نطق العرب بذلك. والثاني وهو للمبرد أنها ليست أحوالا بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها، وذلك المضمر هو الحال، وأنه يقاس في كل ما دل عليه الفعل المتقدم. وعلى هذا تخرج الصيغة المذكورة بل كلام أبي حيان في تذكرته يقتضي أن أخبرنا سماعا مسموع، وأخبرنا قراءة لم يسمع، وأنه يقاس على الأول على هذا القول. الثالث وهو للزجاج، قال: يقول سيبوي فلا يضمر لكنه يقيس. الرابع وهو للسيرافي، قال: هو من باب جلست قعودا منصوب بالظاهر مصدرا معنويا. فروع: الأول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة عليه بيد شخص موثوق به غير الشيخ مراع لما يقرأ أهل له، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه فهو كأمساكه أصله مراع لما يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه فهو كأمساكه أصله بيده، وأولى لتعاضد ذهني شخصين عليه. وإن لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه فقيل لا يصح السماع، حكاه القاضي عياض عن الباقلاني وإمام الحرمين، والصحيح المختار الذي عليه العمل بين الشيوخ وأهل الحديث كافة أنه صحيح. قال السلفي: على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم، فإن كان أصل الشيخ بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته يقرأ فيه والشيخ لا يحفظه فأولى بالتصحيح خلافا لبعض أهل التشديد. ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به القارئ أو غيره ولا يؤمن إهماله لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ. الثاني إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه كقلت أخبرنا فلان أو الشيخ والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظا صح السماع وجازت الرباية به اكتفاء بالقراءة الظاهرة ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله نعم على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون الحديث والفقه والأصول وشرط بعض الشافعيين كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي وبعض الظاهريين المقلدين لداود الظاهري نطقه به وقال ابن الصباغ الشافعي المشترطين ليس له إذا رواه عنه أن يقول حدثني ولا أخبرني وله أن يعمل به أي بما قرئ عليه وأن يرويه قائلا قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع وصححه الغزالي والآمدي وحكاه عن المتكلمين وحكي تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة وصححه ابن الحاجب وقال الزركشي يشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إكراه وفيه نظر ولو أشار الشيخ برأسه أو إصبعه للإقرار ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول حدثني ولا أخبرني قال العراقي وفيه نظر الثالث قال الحاكم الذي أختاره أنا في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني بالإفراد وفيما سمعه منه مع غيره حدثنا بالجمع وما قرأ عليه بنفسه أخبرني وما قرئ على المحدث بحضرته أخبرنا وروي نحوه عن عبد الله بن وهب صاحب مالك روى الترمذي عنه في العلل قال ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم ورواه البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي مريم وقال عليه أدركت مشايخ وهو معنى قول الشافعي وأحمد قال ابن الصلاح وهو حسن رائق قال العراقي وفي كلامهما أن القارئ يقول أخبرني سواء سمعه معه غيره أم لا وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن كان معه غيره قال أخبرنا فسوى بين مسألتي التحديث والإخبار قلت الأول الأولى يتميز ما قرأه بنفسه وما سمعه بقراءة غيره فإن شك الراوي هل كان وحده حالة التحمل فالأظهر أن يقول حدثني أو يقول أخبرني لا حدثنا وأخبرنا لأن الأصل عدم غيره أما إذا شك هل قرأ بنفسه أو سمع بقراءة غيره قال العراقي وقد جمعهم ابن الصلاح في المسألة الأولى وأنه يقول أخبرني مع المسألة الأولى وأنه يقول أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل وفيه نظر لأنه يحقق سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه والأصل لأنه يتحقق سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه والأصل أنه لم يقرأ وقد حكى الخطيب في الكفاية عن البرقاني أنه كان يشك في ذلك فيقول قرأنا على فلان وهذا حسن أنه كان في نسخة ربما يشك في ذلك فيقول قرأنا على فلان وهذا حسن لأن ذلك يستعمل فيما قرأه غيره أيضا كما قاله أحمد بن صالح والنفيلي وقد اختار يحيى بن سعيد القطان في شبه المسألة الأولى الإتيان بحدثنا وذلك إذا شك في لفظ شيخه هل قال حدثني أو حدثنا ووجهه أن حدثني أكمل مرتبة فيقتصر في حالة الشك على الناقص ومقتضاه قول ذلك أيضا في المسألة الأولى إلا أن البيهقي اختار في مسألة القطان أن يوحد وكل هذا مستحب باتفاق العلماء إلى واجب ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف لا في نفس ذلك التصيف بأن يغير ولا فيما ينقل منه إلى الأجزاء والتخاريج وما سمعته من لفظ المحدث فهو إبداله على الخلاف في الرواية بالمعنى فإن جوزناها جاز الإبدال إن كان قائله يرى التسبية بينهما ويجوز إطلاق كليهما بمعنى وإلا فلا يجوز إبدال ما وقع منه ومنع ابن حنبل الإبدال جزما فائدة عقد الرامهرمزي أبوابا في تنوع الألفاظ السابقة منها الإتيان بلفظ الشهادة كقول أبي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر أن ينتبذ فيه وقول عبد الله بن طاووس أشهد على والدي أنه قال أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ومنها تقدم الاسم فيقول فلان حدثنا وأخبرنا ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان ومنها قلت لفلان أحدثك فلان أو اكتتبت عن فلان ومنها زعم لنا فلان عن فلان ومنها حدثني فلان ورد ذلك علي فلان ومنها دلني فلان على ما دل عليه فلان ومنها سألت فلانا فألجأ الحديث إلى فلان ومنها خذ عني كما أخذته عن فلان وساق لكل لفظة من هذا أمثلة هنا في مسألة النهي عن أن ينبذ بالجر هو جمع جرة وهو الإناء الذي يعمل من فخار وكان يدهم بالقار مادة يدهم بها وهذه المادة تسرع تحويل أو تحول هذا الشراب النبيذ يعني الماء الذي ينقع فيه الزبيب أو التمر كانت تسرع هذه المادة في تحوله إلى خمر أما إن لم يكن ذلك فلا مانع وأصلا هذه الجرار يعني الجر وهذه الأوعية لا تحرم الشراب إنما الأصل والمنع هو إذا وصل هذا الشراب، يعني هذا التمر أو الزبيب المنقوع، إذا وصل إلى حال الخمرية هذا المنهي عنه وهذا الذي لا يشرب، وإلا فبمجرد أن يوضع الشراب في هذا الجر لا يكون حراما. واليوم نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله نلتقي بكم ومعكم في كتاب أو مع كتاب سمعت الشيخ يقول. والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وتب علينا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا، وأكرمنا برؤية نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأحينا على السنة وأمتنا وابعثنا عليها، واجعلنا خداما لدينك يا رب العالمين، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل والنية، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.